الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وغيره ما يقال من آلام الشريف أب أن الذين بايعوا الصديق كانوا كما ذكرت مما قالوا بدنا وما جاءوا، فقد جاء بعده أولئك في قرون أمة من يعرف كل أحد جزاءه. فإن الراجل أسلم الناس وأكرمهم مثالا وأسلمهم عقولا إن شاء الله على الأذنان. إنما الشيعة اللي ينصبون إلى علي ويحبونه ويحبونه الذين يقولون بقوله، أما أولئك أعداء الله وليس بشيعة. وأما قوله: وبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق وبايعه الأقلون وعرضوا عن الدنيا بزينتها ولم تأخذهم بالله يوم نائما بل أخفى بل أخلصوا لله واتبعوا ما أمروا. نعم هم الشيعة الظاهر وشر الشيعة، والظاهر أنواع الباطنية هم شر الشيعة. نعم لأنه رفض النبي بن علي لما قالوا أنه يسب التصديق ويسب عمر يتبرأ منهما أبى وتبرأوا منه رفضوه وقتلوه. يقول من أي منك تسمعني لك 121 في خلافة رجال إن أبونا يكون منك.